السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك القادر عليه. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ أحب أن أسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول: من منكم أيها الإخوة الحاضرون قد حضر التأهيل الفقهي، يعني اجتاز برنامج التأهيل الفقهي، أو يعني حضره أو اجتاز؟ ما شاء الله، جيد. طيب، من منكم درس متنا فقهيا قبل العمدة، غير التأهيل، يعني درس متن فقهي كاملا من جميع أبوابه؟ ما شاء الله، جيد، ممتاز. أنا عادة في إذا درست أحيانا يعني دفعة أو شيء أسألهم وأقول لهم: من منكم، طيب خلينا نجرب عندكم، من منكم درس متن في مصطلح الحديث يا مشايخ؟ أي متن في مصطلح الحديث؟ جيد، بيقونية، الباعث الحديث، الروح، أي منظوم؟ ما شاء الله. طيب، من منكم درس متنا كاملا في أصول الفقه؟ ما شاء الله، جيد. أنا أردت أن أسأل هذه الأسئلة لأصل منها إلى قضية، وهي الفقه أيها الإخوة الكرام كما ترون طويل، يعني نحن ندرس كتابا مختصرا مثل عمدة الفقه ونجلس كل أسبوع 5 ساعات، ويعني ننتهي منه في فصلين دراسيين ونعتبر منجزين، صح ولا لا؟ بينما بعض العلوم يمكن تدرس الورقات في مجلسين، نحن شرحناها في مجلسين، بعض الأحيان في مجلس واحد. مصطلح الحديث البيقونية فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت، تدرسها في جلسة. أما الفقه لا، طويل، تمام. ولذلك اللي هي أي بس 5 أيام كل يوم كم ساعة؟ 5 ساعات، هذه 25 ساعة أقل شيء، هذا ونحن يعني نأخذ عناوين. فالفقه أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى صبر، مجاهدة، وأنتم تلاحظون، وهو علم مهم جدا ومن أكثر ما يحتاج إليه الناس. ولو الذي يتخرج منكم سيرجع إلى بلده ويجلس لتعليم الناس وإفادة الناس، 99% من احتياجات الناس وأسئلتهم له ستكون في إيش؟ في الفقه، صح ولا لا؟ يعني إذا رجعت لبلدك ممكن أنت مثلا حققت في مسألة مثلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا شهر بن حوشب، ولا تدليس الوليد بن مسلم، ولا غيره، ربما يمر عليك 5 سنين ما حد سألك عن هذه، صح ولا لا؟ لكن لن يمر عليك 5 أيام إلا ويسألك الناس في الفقه. العلوم كلها مهمة، نحن لا نقلل من شأن علم العلوم، معاذ الله، لكن الفقه يحتاج إليه. وللأسف الشديد مع كثرة الحاجة إلى الفقه فيقل المتقنين فيه، تمام؟ المتقن للفقه الذي درس الفقه للأسف بين طلاب العلم درس الفقه من أول إلى آخره قليل، وقليل من هذا القليل المتقن الضابط. لا أقصد متقن يعني فقيه متبحر مجتهد مطلق ولا مقيد، على الأقل متقن لمذهب، لمتن في أحد المذاهب الفقهية. ولذلك أوصيكم أيها الإخوة الكرام أولا بالاستمرار والمواصلة، لأن الشيطان يأتي للإنسان يقول اليوم جمعة وإجازة وكذا وصعب، وخاصة المتزوج أهله وأولاده، صح ولا لا؟ اي نعم، اي والله. فاما انهم يصبروا ويصابروا ويتحملوا، او المقصود انه لا بد من المصابره والجلد في طلب العلم، فاصبر وجد واجتهد، ولا ينال العلم ابدا بدون صبر وتضحيه. ما يمكن في لا يمكن ان تريد ان تكون انت يعني عالم من العلماء من غير تعب أبدا. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. أحد مشايخنا قيل له أوصى الناس بحفظ زاد المستقنع، قالوا شيخ الزاد صعب. قال من الذي قال لكم إن العلم سهل؟ إذا أنت أصلا داخل على العلم أصلا أنك تريد الشيء سهل، ليس العلم سهلا، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد وتضحية. نحن نحاول أن نقرب، ولكن لا بد ويبقى أيها الإخوة الكرام اعلموا هذا واحفظوه، يبقى أن الأساس تمام بعد توفيق الله لنبوغ الطالب وضبطه وإتقانه وتحصيله وإمامته ليس هو شيخه، ولا هو الكتاب الذي درسه، ولا هي الكلية، إنما الأساس بعد توفيق الله هو الطالب نفسه. تمام؟ فرب كثير من العلماء في التاريخ الإسلامي درسوا على شيوخ لا يعرفون بالإمامة والجلالة، يعني شيوخ يعني ناس معلمين ليسوا من الأئمة لكن مدرسين ومعلمين، فخرج من طلابهم أئمة كبار. ليش؟ لأن هذا الطالب اعتنى بنفسه وحصل. ولو سألتكم الآن عن شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تمام، ربما لا تستطيعون أن تأتوا بأحد شيوخه في مكانته العلمية، صح ولا لا؟ فالمسألة أيها الأخوة الكرام ترجع للطالب. الطالب إذا جد واجتهد بعد توفيق الله عز وجل، هو كل شيء بتوفيق الله، فإنه إن شاء الله يحصل ويضبط ويتقن. فاستعينوا بالله واصبروا، فإن العلم يحتاج إلى الصبر، ولا ينال العلم براحة إيش؟ براحة الجسم. ونأتي الآن إلى الوكالة. والوكالة أيها الأخوة الكرام عقد يدخل في كثير من العقود، في كثير من المجالات، وفي كثير من الميادين، ولا يختص فقط بالبيوع. يعني احنا الآن في كتاب البيوع والأموال والمعاملات، لكن الوكالة قد تكون في التزويج. واحد من طلاب الجامعة الآن موجود في المدينة خلاص، وخطب امرأة في بلاده، جيد، ويعني وكل شخصا له في إجراء العقد عند المحكمة، إجراءات العقد وكذا، وبعدين أحيانا يتممون العقد وتجي هي إيش مع أخوها وكذا، فيتممون العقد في البلد. كيف؟ يوكل شخصا في ذلك، فيدخل في التوكيل في الإيجاب والقبول في النكاح، يدخل التوكيل حتى في بعض العبادات مثل إيش الحج، جيد، دفع الزكاة، إخراج الزكاة، وهكذا. نبدأ أول قضية في الوكالة وهي شروط جوازها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيها. إذن أول شرط لصحة الوكالة أن يكون الفعل الذي تتوكل فيه مما تدخله النيابة. اعطوني مثال على فعل تدخله النيابة. أيوة، الحج، غير الأمثلة اللي ذكرناها، الطلاق تدخله النيابة، البيع، الزوج بمعنى الإيجاب والقبول، صح ولا لا؟ الصلاة تدخلها النيابة؟ لا. طيب، إذن هذا الشرط الأول أن يكون مما تدخله النيابة. الصلاة يقول يجوز التوكيل في الصلاة تبعا في صورة، وهي ركعتي الطواف، أحسنت. الثاني أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك، ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه ويوكلي، تمام. ولهذا قال المؤلف: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح له ذلك. الشيء الذي لا يصح لك أن تباشره بنفسك، هل يجوز أن توكل فيه غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه، تمام. الأضحية ممكن تدخلها، تستطيع أن تباشرها بنفسك وأن توكل فيها. لكن ما رأيكم المرأة، هل تزوج نفسها؟ لا تزوج نفسها. هل لها أن توكل، تأتي الشخص تقول يا فلان أوكلك في تزويجي؟ لا، فهي لا تملك تزويج نفسها فضلا عن أن توكل غيرها. هذا معنى قولي الموكل والوكيل. الوكيل، هل الصبي الصغير له أن يتصرف بالبيع والشراء؟ لا. لو جاء واحد ووكل صبيا صغيرا عن نفسه، لا يصح ذلك. ثم انتقل إلى الشرط الثالث، أو إلى مسألة أخرى، وهي: هل هي عقد لازم أو جائز؟ المؤلف قال قبل قليل، شوف ارجع، قال وهي جائزة، وهنا رجع وقال مرة ثانية وهي عقد جائز، وهذا تكرار صح؟ قال وهي جائزة ولن يقول عقد جائز، تكرار أليس كذلك؟ ما هو تكرار؟ ليش؟ والأول أحسنت، الأول قوله وهي جائزة، جائز يقابل، لا في الأول جائزة ضدها محرمة، يعني جائزة بمعنى أنها صحيحة لا بأس بها. وأما قوله هنا وهي عقد جائز فمراده ليس لازما، بمعنى أن لأي من الطرفين فسخه. مثال ذلك لو أنا وكلت عبد الله إعجاز أعطيته جوالي، قلت يا عبد الله خذ الجوال وروح للسوق وبيع الجوال، فقد وكلته بعد ما خرج بنص ساعة قبل أن يبيع الجوال اتصلت عليه قلت لا لا تبيعه، قال بعد ما رحت أنا مشوار كذا ما في خلاص لابد أني أتمم البيع، نقول لا الوكالة عقد جائز من حقي في أي وقت نفسخ. طيب هو من حقه أيضا أن ينفسخ؟ نعم، حتى هو في نص الطريق أراد أن يرد الجوال ولا يبيعه، ما يبغى يبيع حقه ولا لا، من حقه ذلك. هذا معنى قولنا وهي عقد جائز. مسألة التي بعدها في هذا الباب، بماذا تبطل الوكالة؟ قال لك تبطل الوكالة، قال يبطل وهي عقد جائز، يبطل واحد بموت كل واحد منهما. شخص أعطى سيارته لزيد قال بيع السيارة بالوكالة عني، فمات زيد بطلت الوكالة، أو مات صاحب السيارة انتقلت ملكيتها إلى ورثته بطلت الوكالة. جيد، قال وفسخه لها لأنها عقد جائز، فلو فسخها في أي واحد، أي واحد منهما فسخ بطلت الوكالة. الثالث وجنونه، انجن الرجال أعطوه السيارة يبغي يبيعها وانجن، خلاص قيل من يعني من الثمن اللي جاه في البيعة انجن، ماشي، فإذا جن بطلت الوكالة. كذلك لو جن الموكل صاحب السيارة بطلت، والحجر عليه لسفهه تبطل الوكالة أيضا. الحجر سبق معنا في باب أحكام الدين المحجور عليه، لكن اللي سبق معنا هناك المحجور عليه اللي هو للمفلس، لكن من أسباب الحجر أيضا الحجر للسفه. إيش هو السفه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، يقولون هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، تعطيه 1,000,000 ريال يضيعها في يومين، وش يشتري فيها 1,000,000 ريال؟ يأخذها ويشتري، يقول 1,000,000 ريال هذه بروح أشتري فيها ألعاب، 1,000,000 ريال حط فيها ألعاب، هذا لا يحسن التصرف في ماله، فيحجر عليه إيش؟ فيحجر عليه القاضي. فإذا حجر على شخص، أنت معطي سيارتك يبيع، حجر عليه للسفه بطلت الوكالة، أو حتى الموكل حجر عليه للسفه بطلت الوكالة. واضح هذا مشايخ؟ إذن عندنا الموت وعندنا الفسخ وعندنا الجنون وعندنا الحجر للسفه. السفه هو الجنون ولا غيره؟ السفه ليس جنونا، ممكن واحد من عقلاء الناس لكنه سفيه في المال، خلاص من عقلاء الناس ودين وفي خير ويصلي دائما في الروضة، تعطي 1,000,000 ريال يمكن يشتري فيها مساويك خليها عنده في البيت 1,000,000. طيب هذا دين وصالح وربما يكون عاقل، أنت تستشيره في طلب العلم ومنهجية طلب العلم، لكن تعطيه فلوس لا يحسن التصرف فيها، فهذا إيش؟ سفيه في المال، لكنه رجل طيب وخير ما نقول فيه شيء، ماشي. قال بعد ذلك ما الذي يشترك مع الوكالة في الحكم السابق، وهو كونها عقد جائز ينفسخ بما سبق. قال يشترك معها 5 عقود، قال وكذلك الشركة، الشركة لا تتم إلا لازم فيها وكالة. الآن لما تشترك تعطي 1,000,000 ريال تقول تاجر فيها والربح بيننا، تضمن شراكة ووكالة لأنك وكلته يتصرف في المال ولا لا؟ نعم، فنفس الحكم. قال والمساقة، عندك نخل في مزرعتك تقول يا فلان تولى أمر هذا النخل وسقيه والعناية به على أن تكون الثمرة بيننا، فيها يعني من الوكالة ولا ما فيها وكالة؟ أنت وكلته في هذا. والمزارعة كذلك تعطيه أرض تقول ازرعها. والجعالة والمسابقة. إيش هي الجعالة؟ شرحناها ولا ما شرحناها؟ ها؟ اللي ويأتي إذن يأتي. إذا ضاعت محفظتك قلت اللي يلاقيها له مليون ريال، بعدين قلت لا لا لا تراجعت في كلامي، حقك ولا ما هو حقك؟ من حقك، لأن الجعالة عقد جائز. والمسابقة، ذهبتم إلى نادي الفروسية أو اسطبل الخيول في طريق الخليل، خلاص، وكل واحد ركب على خيل ما شاء الله، فلما جلس على الخيل قال أنا يعني أكبر فارس وأتحداكم، هذه 1000 ريال من عندي، كل واحد يحط 1000 ريال، تمام، واللي يسبق يأخذ المبلغ. طبعا يشترط المحلل، ندخل واحد يكون محلل. لا لا لا، حتى في غير المحلل، هو الآن يقول المسابقة عقد جائز. صاحبنا يوم ركب الخيل وشاف ما شاء الله نفسه يعني أنه، قال هذا تحداكم حطوا مبلغ، قبل ما تبدأ المسابقة قال لا لا أتراجع، هاتوا الفلوس والله ما أبغى أدخل معكم. حقه أو لا؟ من حقه، لأن المسابقة عقد جائز، من حقه يفسخها. وسيأتي معنا ربما في المسابقة أنه يجوز له الفسخ ما لم يظهر السبق لصاحبه. لما بدأوا السباق وباقي واحد من أصحابه بيفوز، خلاص ظهر له السبق، قال تراجعت، نقول الآن لا ما في. واضح؟ نعم. قال بعد ذلك حدود تصرف الوكيل. الآن لما أوكل واحد في البيع قلت يا إعجاز خذ هذا الجوال وبيعه في السوق، خلاص، وجب لي الثمن، فجاءني بعد صلاة العشاء ومعها إيش؟ ريال وخمس هلالات، هذه حقت طيب، فجاءني بريال وخمس هلالات، قلت تفضل هذا إيش؟ الثمن حق بيع الجوال. أقول يا شيخ إيش هذا الكلام، جوال بريال؟ قال أنت ما حددت لي ثمنا، إيش رأيكم؟ تصرفه صحيح؟ لا، ما هو تصرفه صحيح، لأننا في حدود تصرف الوكيل يحدد تصرف الوكيل بأمرين، الأمر الأول بنص الموكل والثاني بالعرف. فلو قلت يا إعجاز بيع هذا الجوال بما لا يقل عن 1000 ريال، لو باعه 900 يضمن 100 الفرق، لأني حددت له، ما حصل بيع 900 ما حصل بيع 1000 يرجع الجوال، إذن يتحدد بنص الموكل. فإن لم يوجد من الموكل نص فإنه يتحدد بالعرف، الجوال هذا مستحيل ينباع بريال، هذا أقل شيء يجيب مثلا 1000-1200 ريال مثلا، خلاص، فيجب عليه أن لا يبيع بأقل من ثمن المثل، لأن هذا تحديد بالعرف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا نص الموكل أو عرفا، وليس له توكيل غيره. إعجاز خذ بيع الجوال، أخذ الجوال وراح أعطاه الأخو سلطان، قال يا سلطان روح بيع الجوال، سلطان أخذ وأعطى عبد الله، قال يا عبد الله بيع الجوال، عبد الله قال ماني فاضي بعطي فلان ياسر سعيد، يجوز هذا؟ ليس للوكيل أن يوكله غيره. قال وليس له توكيل غيره إلا بإذن، شوف آخر شيء قال إلا بإذن. فلو قلت قال إعجاز أنا ماني فاضي بس أنا بأخذ منك وسوف أوكل غيري، تسمح لي؟ قلت سمحت لك، فله حق أن يوكل غيره، بس يوكل إيش؟ درجة واحدة، يعني يوكل غيره، أما يأتي ويوكل الغير والغير يوكل الغير لا. طيب، اثنين، ليس له الشراء من نفسه. إعجاز لما أخذ الجوال هذا شافه قال والله ممتاز هذا الجوال، حطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني 1000 ريال ولا 1200 ريال، وجاء وأعطاني 1200 ريال، قال خلاص بعت الجوال، وهو باعه لنفسه، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. ليش؟ لأنه هذا فيه تعارض مصالح، هذا صح. الآن هو باعتباره وكيلا عني المفروض يطلب أعلى سعر، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وباعتباره مشتريا راح يطلب إيش؟ أقل سعر، واضح؟ لهذا لا يجوز إلا بإذن. مضبوط كذا يا شيخ ناصر؟ فالوكالات ما تسمحون أن إيش لو جاء واحد ماخذ وكالة من كتابة العدل، أنا وكيل عن فلان في بيع عقاره، رحت بالوكالة هذه لكتابة العدل قلت لهم افرغوا لي الأرض، وين المشتري؟ قلت لهم أنا المشتري، يسمحون يا شيخ؟ ما يسمحون. ليش؟ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه إلا إذا نص قال أوكله أنه يبيع لنفسه، ما في مشكلة. صح يا شيخ ناصر؟ مضبوط. قال ولا البيع لها، لا يشتري لنفس من نفسه ولا يبيع لها. المثال الذي ذكرناه هو إيش؟ البيع لها. نرجع نجيب مثال للشراء من نفسه، قلت يا إعجاز خذ هذه 1000 ريال انزل شوف لي جوال طيب كذا واشتري له، وأخذ 1000 ريال حطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني جوال، وجاني بعدين قال تفضل اشتريت لك هذا الجوال، وهو اشتراه من نفسه، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. واضح؟ نعم. طيب ترى مو بس في البيع والشراء، أيضا حتى في غير البيع والشراء، مثل صدقة مثلا، قلت يا إعجاز تفضل هذه 5000 ريال وزعها على طلاب العلم الفقراء. هو قال إيش؟ قال والله أنا طالب، هو في نفسه يعني ما قال لي أنا، قال أنا طالب علم وفقير الحمد لله رب العالمين أباخذها، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. واضح؟ إذا واحد أعطاك قال هذه كتب أعطيها شوف طلاب العلم وزعها على طلاب العلم، ما يجوز تأخذ منه إلا بإذن. ماشي؟ نعم. واحد قال وزع الزكاة هذه على المحتاجين، أخذتها قلت أنا من المحتاجين، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى تصرف الفضولي. الفضولي من هو؟ لا هو مالك ولا هو وكيل، نحن نتكلم في باب الوكالة. الفضولي لا هو مالك ولا هو وكيل، جاي من رأسه كذا وأخذ جوالي ونزل السوق وباع الجوال، ما الحكم؟ أو صورة أخرى، صورة أخرى عندنا، صورة الفضولي تصرفه إما ببيع أو بشراء، أخذ جوالي وباعه، هذه صورة. الصورة الثانية نزل السوق واشترى جوال على أن يكون هذا الجوال لي أنا ما هو له، وهو لا استأذني ولا وكلته، هذه الصورة الثانية اسمها شراء الفضولي. المسألة الأولى بيع الفضولي ذكرها المصنف بقوله ها لا هذه شراء الفضولي، هذه الشراء، نسأل عن بيع الفضولي ذكرها المصنف بقوله ها نشوف اللي يجي ها ها لا لا لا ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب. أحسنت. في أول البيوع قال ولا يجوز بيع غير مملوك إلا بإذن صاحبه. إذن عرفنا من كلامه في أول البيع أن تصرف الفضولي بالبيع ما حكمه؟ غير صحيح، باطل. تمام. لهذا المؤلف هنا تكلم عن الشراء ما تكلم عن البيع. قد يقول قائل هذا قصور، لا انتبه، الفقهاء لما يألف كتاب مختصر لا يكرر المسائل، خلاص مسألة ذكرناها إن شاء الله في الطهارة ما راح نعيدها مرة ثانية، لأنهم يفترضون أنك يا طالب العلم قد ضبطت وأتقنت، ما هو بس كذا درسته ونسيته، هذا يحسنون فيك الظن يعني. جيد. فينبغي أن تكون عند حسن الظن فتجمع الفقه وتكون مستحضر المسائل. والمسائل أيها الإخوة الكرام بعض المسائل لا تعرف إلا من 3-4 أبواب. خلاص. طيب فعرفنا بيع الفضولي سبق أنه لا يصح، يبقى شراء الفضولي. هذا لما أخذ جوالي ونزل باعه قلنا البيع باطل لأنه باع ما لا يملك وبدون وكالة ولا إذن، فبيعه باطل، وأروح أنا أرفع دعوة في المحكمة وأخذ الجوال ممن انتقل إليه الجوال وقول هذا بيع باطل والجوال جوالي. طيب لو أذنت بعد ما باع جاني وقال لي تراني بعت الجوال مبروك عليك، قلت له بكم؟ قال لي ب5000 ريال، قلت الله يجزيك خير والله ممتاز، 5000 هذه مستحيل حصلها، فأجزت له ذلك بعد البيع، لا يصح والبيع باطل. ماشي. وش فائدة المسألة الآن في بطلان البيع؟ فائدة المسألة افرض أن المشتري، وبالمناسبة الحكم ببطلان البيع قد يكون أحيانا في مصلحة المشتري وقد يكون أحيانا في مصلحة البائع. البائع ود أن البيع صحيح أحيانا، وأحيانا ود أن البيع باطل، وهذه تنشأ عنها دعاوى كبيرة في المحاكم. خلاص، واحد باع عقارا لا يملكه، خلاص، وبعد ذلك بعشرة مليون، وبعد ذلك انخفض العقار صار تنباع بأربعة ثلاثة مليون، واكتشف أن الذي باعه ليس مالكا ولا وكيلا، ولكن البائع المالك الحقيقي فرح بعد البيع، يروح المحكمة يقول والله هذا بيع باطل، أنا أطالب إيش، أنا ما أبغى أكل شيء، هذه فلوس الناس وما أبغى أكل حرام، أنا أبغى فلوسي وإيش، ورجع العقار لصاحبي. البائع إيش يقول؟ يقول لا أنا رضيت، خلاص. فإذا حكم بالمذهب الحنبلي يحكم ببطلان البيع، ماشي. طيب قد يكون بالعكس، أحيانا واحد باع ما لا يملك وبعدين ارتفع العقار، يجي يقول لا هذا باع إيش، باع، البيع باطل، أنا أطالب برد الأرض لي والحكم ببطلان البيع. نعم، هذا في البيع. نأتي في الشراء، إيش رأيكم في الشراء؟ المؤلف فرق بينهما، قال وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. أنت نزلت السوق واشتريت ألف، واشتريت جوال بألف ريال، وقصدك بالشراء أن يكون لي أنا ليس لك، أنت ما تبغى جوال، فهنا إن جئت لي فقلت لك والله جزاك الله خير أنا موافق وأجزت البيعة، ما الذي يحصل؟ يكون الجوال ملكا لي بذلك البيع فيصح، وإن لم أجز يبطل الشراء؟ لا، ما يبطل الشراء، لكنه يكون لك، لازم عليك أنت. واضح؟ اتضح؟ أنت رحت اشتريت جوال بألف، البيع صحيح. إن صححنا إن أجزت لك صار ملكا لي، وإن لم أجز فهو ملك لك. اتفقنا على هذا؟ طيب نأتي الآن إلى قضية، وهي قضية يد الوكيل. إيش نوع يد الوكيل؟ يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمان، يد أمانة. ولهذا قال المصنف والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. خلاص، ما دام قال أمين فحكمه أنه لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. أعطيتك الجوال قلت روح بيع الجوال، أخذت لم تتعدى ولم تفرط، لكن وانت نازل من السيارة تمام طاح منك انسرق من غير تعد ولا تفريط، لا ضمان عليك. طيب أحيانا إيش اللي يصير؟ اللي يصير مو أنه أحيانا اللي يصير ليس أنك يتلف منك الجوال، ولكنك تدعي أنك رددت الجوال. مو قلنا يفسخ الوكالة، يحق لأي من الطرفين فسخه، صح ولا لا؟ فأنت ذهبت إلى المحكمة على سبيل المثال وقلت، أو أنا ذهبت إلى المحكمة وقلت يا فضيلة الشيخ هذا أخذ جوالي ليبيعه ولا رد الجوال لي ولا باعه، والآن أطالبه بالرد ويرفض، استدعاك القاضي قالك هل هذا صحيح؟ تقول لا غير صحيح، أنا رددت له الجوال. القول قول من؟ قول الوكيل. إذن من الذي يطالب بالبينة، الوكيل ولا المدعي؟ المدعي الموكل. أما الوكيل يحلف اليمين، ولهذا قال والقول قوله في الرد واحد، اثنين والقول قوله في التلف، تمام، هذه المسألة الثانية. قال الجوال تلف، قلت لا ما تلف، أنت تضحك علي، أنت مخبيه في البيت وتقول لي أنه تلف. من المطالب بالبينة؟ المطالب الموكل، يقول جيب بينة أنه موجود في البيت. أما الوكيل يكفي يحلف اليمين ويكفيه ذلك. المسألة الثالثة نقول اتفقنا أنه تلف يا أخي، أنا معك تلف، لكنك تعديت فتلف بسبب تعديك. الوكيل يقول لا أبدا ما تعديت، القول قول من؟ الوكيل، يحلف يمين أنه لم يتعد. هذه ثلاث مسائل كلها مسائل قضائية فيه نزاع، هذه مهمة للقاضي. ثم قال وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. إيش صورة المسألة؟ هذه المسألة جيت أنا أعطيت إعجاز 10,000 ريال، قلت يا إعجاز هذه 10,000 ريال أنا استدنت من سعيد 10,000، روح سددها لسعيد. فأخذ إعجاز 10,000 ريال وراح لسعيد قالوا تفضل هذه 10,000 ريال الدين حق عامر، خلاص تم تم. بعد أسبوع إلا جايني خطاب من المحكمة، احضر إلى المحكمة. جيت المحكمة وش القصة؟ قالوا سعيد يقول إنك استدنت 10,000 ريال، تمام، وهذه وثائق تثبت أنك استدنت. أقول صحيح أنا استدنت، ولكن إيش سددتها أمس قبل أسبوع إعجاز راح وسدد، قال أبدا غير صحيح. القاضي وش يقول لي؟ يقول عندك شهود، عندك بينة أنك سددت؟ أقول لا ما عندي بينة، يحكم علي وروح أسدد 10,000 إيش مرة ثانية، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا أحلف؟ لا ما تكفي. الآن هذا الرجل عنده بينة على ثبوت الدين، أنا أدعي السداد، أنا مطالب بالبينة، هو الذي يحلف، هو الذي يكتفى بيمينه، أما أنا فلا يكتفى بيمينه، لازم أجيب بينة، وما عندي بينة، لأنه إعجاز الله يجزاه خير من حسن ظنه سدد 10,000 ولا جاء أخذ عليه توقيع ولا أخذ شهود ولا بينات. مقصر ولا ما هو مقصر؟ مقصر. فلما أنا ألزمني القاضي ب10,000 ريال دفعت 10,000 ريال، وثاني يوم رحت المحكمة قدمت دعوى على إعجاز أطلب منه أنه يتحمل هذه المسألة ويضمن لي 10,000. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذا معنى قوله وإن وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. كيف بحضرة الموكل؟ إعجاز قلت خذ هذه 10,000 ريال سدد لفلان، قال اسمع أبى مر عليك ونروح سوا، فمر علي ورحنا سوا وشربنا الشاي عند فلان وأعطاه 10,000 وأنا حاضر، لكن أيضا لم نوثق ذلك، لا أخذنا عليه توقيع ولا جبنا شهود ولا شيء، إلا رفع عليه دعوة وطالبني ب10,000. دفعت 10,000، هل من حقي أطالب بإعجاز؟ لا. لماذا؟ لأنه بحضوري أنا لو كنت أعتبره مقصر أنا حقي أبغى أحافظ عليه، أنا كوني ما طلبت شهود وأنا حاضر أنا مسؤولي، أنا مالي وضيعته، واضح ولا لا؟ واضح. بخلاف ما لو كان وحده من غير حضور الموكل. لماذا نلزمه بإحضار البينة؟ معنا قلت له خذ 10,000 سددها، ما قلت له أشهد على هذا. ترجعون لما سبق من قلنا إن حدود تصرف الوكيل باللفظ أو بالعرف، وهنا العرف أنه لا بد من الحفاظ على الحقوق، واضح؟ فالموكل دائما أو الوكيل دائما يطلب مصلحة الموكل ويحافظ على حقوقه. هذا بالنسبة لمسائل الوكالة. وآخر مسألة في هذا الباب، قال يا إعجاز بيع هذا الجوال وجب لي الثمن. أخذ إعجاز قال اصبر يا شيخ كم تبغى فيه؟ قلت له أبغى فيه 1,000 ريال. قال خلاص أنا أجيب لك 1,000 ريال وإذا زاد شيء فهو لي، يعني لو أنا بعته إن شاء الله ب5,000 فهي لي، موافق؟ قلت أبدا توكل على الله موافق. قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. هذه المسألة الأولى اللي هي لو أنا قلت له خذ بيع هذا الجوال وكلته مجانا جزاه الله خير احتسابا للأجر، يجوز؟ يجوز. قلت له خذ هذا الجوال بيعه ولك مني 100 ريال على بيعه، يجوز؟ يجوز بجعل أو بغير جعل. لكن المحل الخلاف وين؟ إذا جعلت الجعل هذا مفتوح، بيع هذا 1,000 وما زاد فهو لك. أحيانا يصير هذا خاصة في بعض العقارات، في بعض الوكلاء يكون ما شاء الله شاطر، فالوكيل أو صاحب الأرض يقول هالأرض هذه ما تجيب لي إلا حدود 1,200,000 يكفيني إنها تجيب 1,000,000. يا فلان وكلتك، قال أنا ببيعها لك 1,000,000 لكن إذا زاد شيء فهو لي، فيذهب أحيانا يبيعها 3,000,000. ليش؟ يكون فيه شخص له رغبة فيها، يكون فيه يعني الجار اللي بجوار الأرض، يعني شيء من هذا القبيل، واضح؟ فهل هذا يجوز؟ كثير من العلماء قالوا ما يجوز. ليش قالوا ما يجوز؟ ليش؟ فكروا كذا. لأن الجعل مجهول، أليس الأصل في الإجارة أن تكون الأجرة محددة؟ هنا الأجرة غير محددة، يمكن الأجرة 5 ريال ويمكن 5 مليون، صح ولا؟ جهالة كبيرة. لكن الحنابلة أجازوها. لماذا؟ لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، الإمام أحمد رحمه الله، الحنابلة إذا جاء قول عن الصحابي بالنسبة لهم خلاص حجة، واضح؟ إذا جاء قول عن الصحابي فهو حجة. حتى إن الإمام أحمد سئل عن مسألة فقال الإمام أحمد ذهب فيها ابن عمر إلى كذا وكذا، قال له السائل في مسائل ابن هانئ، قال تذهب إليه؟ قال أقول لك قال ابن عمر، وتقول تذهب إليه؟ الإمام أحمد ما عنده، إذا قول الصحابي حجة. انتهينا من الوكالة. طيب أسألكم سؤال، لو قال له بع هذه، قال بحدود كم تبغى؟ قال أبدا أبغى فيها 1000 ريال كويس، بيعها ب1000 ريال، فأخذها وبعها ب1500. الألف خمسمائة لمن؟ للموكل، لأنه ما اتفق معه على إيش؟ أخذ الزائد، هي لازم يتفق معه الزائد لي. أما لو قال بيعها بحدود 1000 كويس بركة، فراح وباعها ب1500 وكتم عن موكله وأخذ 500، لا يجوز، لأنه لما باع المبلغ كله يدخل في ملك موكله إلا أن يتفق معه على ذلك، واضح؟ لابد أن يتفق معه على ذلك. طيب السؤال يقول هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز للطرفين، نعم جائز للطرفين. السؤال الثاني، من مبطلات الوكالة 343، موت الموكل، موت الوكيل، موت الوكيل أو الموكل، اشتراط العوض فيها. جيم، حسنت. من العقود الجائزة غير اللازمة الشركة أم الجعالة الشركة والجعالة والمساقاة والمزارعة المسابقة، ولا البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والوكالة، ولا الوكالة والبيع؟ ألف، أي شيء فيه بيع مستبعد، لأن البيع عقد لازم. إذا اختلف الموكل والوكيل، إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف، إذا اختلف الموكل والوكيل، هذا من أي بحر هذا؟ إذا اختلف الموكل والوكيل، موزون هذا صح؟ أي بحر هذا؟ إيش الوافر؟ صحيح، مفاعلة مفاعلة فعول. طيب إذا اختلف الموكل والوكيل، كملوا السؤال نظما. ها طيب، في إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف، فالقول قول من؟ ها قول الوكيل، حسنت. لو قال لزيد، لو قال زيد لعمر، ما يحتاج جهاد، خلاص تكمل البيت. هاي جهاد قاعد تفكر في البيت شكله، هاي خلاص كده. طيب لو قال زيد لعمر بع هذا الكتاب ب5 ريالات، صح؟ 5 ريالات، اي نعم 5 ريالات، وما زاد فهو لك، فهل يصح ذلك؟ بيع هذا الكتاب 5 ريال واللي زايد لك، يجوز؟ يجوز، نعم فهل يصح. يقول السؤال، ما شرط صحة الوكالة؟ أن يكون أولا العمل مما تدخله النيابة، وأن يكون الوكيل والموكل ممن يصح تصرفه في ذلك الأمر. هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز، ويشاركها في ذلك 5 عقود، اذكرها: المساقاة والمزارعة والجعالة والسبق والشركة، حسنت. بما تبطل الوكالة؟ بموت أحدهما أو فسخه أو الحجر عليه السفة أو جنونه. ما حدود تصرف الوكيل؟ تتحدد بأمرين، الأول العرف والثاني اللفظ. لا، الأول اللفظ والثاني العرف. لو تعارض اللفظ والعرف، أيهما المقدم؟ اللفظ. يعني لو قلت له بع الجوال ب2 ريال، خلاص، والعرف أن هذا الجوال لا يباع ب2 ريال، راح باعه ب2 ريال، يضمن شيء؟ لا يضمن، خالف العرف ولا ما خالف؟ خالف العرف، لكنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. ما حكم شراء الفضول إن يصح؟ فإن أجازه من له نفذ، وإلا كان للمشتري نفسه. هل يضمن الوكيل التلف؟ لا يضمن إلا إذا تعدى. هل يقبل قوله في دعوى الرد؟ نعم، مع يمينه. والتلف ونفي التعدي كلها يقبل فيها قوله مع يمينه. شوفوا يا مشايخ، أي موضع يمر معكم يقبل قول فلان فالمراد مع يمينه، والمراد مع عدم وجود البينة. أي شيء تلقى يقول ويقبل قوله كذا، معناها مع عدم وجود البينة، ومعناها أنه لا بد مع قوله من يمينه. تمام. ثم السؤال الذي بعده، هل يضمن الوكيل إذا قضى الدين بغير بينة؟ هاي إعجاز. إذا قضى الدين بغير بينة يضمن ولا لا؟ يضمن إلا إذا كان بحضور الموكل. ما حكم التوكيل بجعل؟ يجوز. وهل يصح أن يكون الجعل بصيغة بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك؟ الجواب نعم يصح. طيب ننتقل الآن إلى باب إيش؟ الشركة. نعم. بغير جعل، أقول لك وش اسمك شيخ؟ محمد. يا محمد خذ هذا الجوال وبيعه في السوق. رحت وبعته في السوق وأتيتني بالثمن كاملا ولم تأخذ أجرة ولا جعلا على عملك، يجوز؟ يجوز. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى الشركة. ها؟ بكيفه؟ لو اشترط قال أنا ما أتوكل إلا بجعل، ما في مشكلة. مثل المحامي، المحاماة وكالة ولا لا؟ وكالة في الترافع، لكنها بجعل غالبا. يقول لك أنا ما ترافع معك إلا تعطيني جعل، إذا كسبت القضية تدفع 500,000 ريال. ممكن ولا لا؟ ممكن.